عرفت الهوى مذ عرفت هواك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عاداك وأغلقت قلبي على من عداك وقمت أناجيك يا من ترى وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نرى خفايا القلوب ولسنا نرى أحبك حبين حب الهوى أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل للذات وحبا لأنك أهل للذات فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى أشكي بذكرك عمن سواك أشكي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت فلست أرى الكون حتى أراك فلست أرى الكون حتى أراك فلا الحمد في ذا ودانك لي فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكنك الحمد ولكن لك الحمد في ذا وذا أدن ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب ليشهد سمعي من أحب بطيف منامي لا بطيف منامي بحبنا فحان حماني فحان حماني قبل يوم حماني ولم يبق مني الحب غير كآبة غيرك آبتي وحزن وتبريح وفرد سقامي لينجو خلي لينجو خلي من هوائي بنفسه سليما سليما ويا نفس ذهبي اذهبي بسلام أخيراً أود أن أتقدم بالشكر لكم جميعاً. نلتقيكم بإذن الله تعالى بكل من مكتبة الإسكندرية وبجامعة القاهرة يومي الخامس والسادس من نوفمبر القادم. أود أن أقدم لكم مؤسس فرقة ابن عربي الدكتور والباحث في التصوف الإعلامي والتلفزي شقيقي الأكبر أحمد الخليع. Thank you. الله.